سخر لنا خادمة أو كما قالت، فصارت هاجر خادمة لهما، ولم يرزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام من سارة الولد. وبعد زمن قالت سارة لإبراهيم يعني أن يتزوج بهاجر، وقالت إن شئت اتخذتها زوجة، فاتخذها زوجة فرزق منها الولد. فأصاب الغيرة أو أصابت الغيرة التي تصيب النساء، فقالت سارة أخرج بها إلى أرض أخرى، لا تبقى معي في هذه الأرض. فأخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أرض مكة، وسبق أن ذكرنا هذه القصة. فكان أول ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعد ذلك في هذه القصة سورة الصفات جاء ذكر إسحاق عليه الصلاة والسلام، ولهذا فالذبيح الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، الذي رأى في إبراهيم في المنام أنه يذبحه هو إسماعيل، وهو الذي هم بذبحه ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم. وهذا عليه قول أكثر العلماء وجمهور العلماء خلافا لما اختاره بعضهم من أن الذبيح هو إسحاق، وهذا الذي يدندن حوله اليهود لأنهم من ذرية إسحاق، لأن كل الأنبياء الذي جاءوا بعد إبراهيم هم من ذريته، قال ومن ذريته داود إلى آخره. لكن الصواب الذي تدل عليه نصوص القرآن كون الذبيح إسماعيل وليس هو إسحاق. فبعد ذلك بشرت بماذا؟ إبراهيم بشر بإسحاق، وذلك لما جاءت الملائكة أو الرسل إلى إبراهيم مسلمة عليه، فقال ما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وأرسلوا إلى لوط، ومروا فسلموا عليه وقدم لهم الطعام، فرأى أيديهم لا تصل إليه فأوجز منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة وصكت وجهها، قالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وفي الآية الأخرى قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فبشر بإسحاق، فجاءه إسحاق عليه الصلاة والسلام، فكان إذن أول مولود له من هاجر هو إسماعيل، والمولود الآخر كان من سارة، فهما أخوان من أب، أخوان من أب. ولهذا يقال بين العربي واليهودي عمومة، لأن الأصل ينتهي إلى إسحاق وإسماعيل، فاليهود من نسل إسحاق، والذي منه جاء يعقوب، ويعقوب هو الذي يسمى إسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. والعرب جاءوا من أين؟ من ولد إسماعيل، وهم العرب المستعربة وليس العرب العاربة، لأن إسماعيل لما تركه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمكة مع أمه مرت قبيلة من جرهم، ليس داخل مكة وإنما بعيدة عنها، فرأوا الطير يحوم حول جهة موضع الكعبة، رأوه عن بعد وقالوا ليس هذا من الآلة. فكم مررنا من هذا الطريق ولا طير يحوم في ذاك المكان ولا يحوم إلا وثمة ماء. فلما جاءوا وجدوا إسماعيل رضيعا مع أمه أو صبيا مع أمه، والقصة ذكرناها غير مرة، يعني كيف كان نبع الماء بأبي لهاجر مع ابنها إسماعيل، فطلبوا الماء فأعطتهم، وطلبوا الجوار قالت بشرط لا حظ لكم في الماء. فالماء يعني حظها، فقبلوا. هذه قبيلة جرهم، وهي عربة، وهي عربية يعني عاربة أصلية، ولغة إسماعيل هي لغة إبراهيم، وهي السريانية ليست العربية. فنشأ إسماعيل مع هذه القبيلة التي هي قبيلة جرهم، وتعلم عنهم العربية، فصار عربيا، ليس عربيا عاربا، وإنما عربيا مستعربا، ولهذا سميت بالعرب المستعربة. أما العرب العاربة فقد اندثرت وانمحت ولم يبقى لها أثر، وإنما الذي بقي العرب المستعربة. ومن ولد إسماعيل جاء هؤلاء العرب، فهؤلاء العرب هم من العرب المستعربة التي تناسلت وجاءت من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فقال وهبنا له إسحاق، أي لإبراهيم بعد كبر سنه، والأسباب التي هي ظاهرة للناس يرون أنها يستحيل أو يمتنع أن يكون الولد، لأنه مر عليهم أمد لم يولد لإبراهيم، وامرأته عقيم، وقالت وأنا عقيم وهذا بعلي شيخا قد بلغ في الكبر، لكن قدرة الله جل وعلا قادر، الله تبارك وتعالى على كل شيء، على كل شيء. فرزق إسحاق عليه الصلاة والسلام، ويعقوب، ورزق يعقوب أيضا، ويعقوب هو ابن إسحاق وهو المسمى بإسرائيل، وهو ابن إبراهيم، فهو حفيد لإبراهيم، وهذا دليل على أن الحفيد كالابن، وأن ما يرزقه الابن كمثل ما يرزقه العبد، كمثل ما يرزقه العبد. نعم. وفي لفظ وهبنا له إسحاق ويعقوب، ويعقوب فيه لفظ العقب، فيه لفظ العقب، وكأن فيه الإشارة إلى أنه سيولد له وسيعقب له في الذرية، وكذلك كان الأمر، فجعلت الذرية لإبراهيم من ولده وولد ولده، بل جعلت فيهم النبوة والكتابة، وجعل فيهم الحكمة كما قال تبارك وتعالى. وهذا جزاء من الله جل وعلا لنبيه إبراهيم الذي أقام التوحيد واجتنب قومه وتركهم وتفرغ وذهب إلى عبادة الله عز وجل، وأعرض عن قومه وعن شركهم عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نعم. قال وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، هداهم إلى الصراط المستقيم وجعل فيهم النبوة. ونوحا هدينا من قبل، أي من قبلهم، والنوح عليه الصلاة والسلام على الصحيح هو أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول، وقيل أول رسول بعدما وقع الاختلاف، أي وقع الشرك في الأرض. وفي الأثر عن ابن عباس الذي ذكره البخاري ما بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام عشرة قرون، عشرة قرون كلها على التوحيد، فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله جل وعلا إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام. أهل التأريخ يرون أن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح, يرون أن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح, لكن ظاهر الأدلة الشرعية تدل على أن نوحا بعد آدم ليس بينهما شيء, وهو أول رسول. قال تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النبيين من بعده, فجعلهم من بعده كلهم, فجعلهم من بعده كلهم. وهنا أيضا ونوحا هدينا من قبل, أي من قبله, أي من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ونوح عليه الصلاة والسلام بعد أن أغرق الله أهل الأرض إلا من إلا نوحا ومن آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة, جعل الله ذريتهم الباقين, فالناس كلهم من ذرية نوح كما جاء في الآية وجعلنا ذريته هم الباقين. ثم بعد ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يبعث نبي إلا من ذريته, لكن ليس نبيا من ولد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم, وباقي الأنبياء من من؟ من ذرية يعقوب ابن إسحاق, من ذرية إسحاق. ولهذا ذكر موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في كتاب الله جل وعلا نعمة الله على بني إسرائيل إذ جعل فيكم الأنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين, جعل فيهم الكثير من الأنبياء هؤلاء بنو إسرائيل. قال عليه الصلاة والسلام كانت أنبياء بني إسرائيل تسوس أقوامهم, كلما مات نبي جاءهم نبي, يعني يرسل الله تبارك وتعالى إليهم نبيا. فأول رسول نوح عليه الصلاة والسلام بعد آدم, قيل هو أول رسول وقيل أول رسول بعد أن وقع الخلاف والاختلاف والشرك في الأرض. ونوحا هديناه من قبل, ومن ذريته هؤلاء كلهم من ذرية إبراهيم الذي هو من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. فبعد أن أغرق الله أهل الأرض جميعها جميعا إلا نوحا ومن آمن به, فكان كل من جاء بعد ذلك هو من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. ثم جعل الله جل وعلا بعد ذلك الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم, فهؤلاء المذكورون ها هنا كلهم من ذرية إبراهيم ومن ذريته أي ولده ونسله داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون, وكذلك نجزي المحسنين. وقال جل وعلا في الآية الأخرى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب, من؟ نوحا وإبراهيم كما جاء في آخر سورة الحديد, وجعلنا في ذريتهما, لأن إبراهيم من ذرية نوح ومن جاء بعد إبراهيم هو من ذريته عليهما الصلاة والسلام. نعم. ومن ذريته داود عليه الصلاة والسلام والتي ذكرت قصته في آخر في سورة البقرة وفي سورة صاد وفي سورة النمل وأيضا في سورة الأنبياء, فذكر الله عز وجل وسورة سبأ شيئا من قصته, من قصة داود عليه الصلاة والسلام مع ابنه سليمان. وقد قاتل داود مقاتلة عظيمة وقتل رأس من رؤوس الكفر, فصار بعد ذلك ملكا, بل ملكا ونبيا عليه الصلاة والسلام. ومن ولده سليمان الذي أوتي من الملك ما أوتي, وسخرت له الجن والريح, وكان ذلك إثر دعائه رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب, فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب, والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد, هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب, وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وأيوب عليه الصلاة والسلام الذي كان أيضا صاحب ملك وملك، وأصابه الله تبارك وتعالى وابتلاه بمرض ثم عافاه عليه الصلاة ثم عافاه سبحانه وتعالى، وكان نبيا مرسلا. ويوسف وهو ابن يعقوب، ويوسف وهو ابن يعقوب، وهو الذي يقال فيه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على الجميع الصلاة والسلام. وموسى وهو من أكبر وأشهر رسل وأنبياء بني إسرائيل، وكتاب الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام هو أكبر الكتب وأعظم الكتب وأشهر الكتب، وقد جاء ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم كثيرا. وهارون وهو أخو موسى عليه الصلاة والسلام، نبئ بعد أن نبئ موسى وأرسل بعد أن أرسل موسى. وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين، فهذا شهادة لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا بأنهم أهل إحسان وأنهم من المحسنين عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.